لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في كل أسبوع، وفي هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للثاني عشر من شهر رجب المحرم لعام 42,400 للهجرة النبوية، وفي هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجح بمكة المكرمة، وفي سلسلة دروسنا المستمرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ووصلنا إلى قول الله جل وعلا في التفسير: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأسى على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما يعني اعتدنا في دروسنا السابقة أن نبدأ بذكر المناسبة، وسنشير إليها إشارة فقط يسيرة، لأن الابن جرير رحمة الله عليه سيشير إلى ذلك بإشارة ظاهرة واضحة، وإن لم يصرح بماذا بالمناسبة، لكن نظم القرآن عنده ظاهر في تفسيره رحمه الله. فالآيات السابقة التي كانت قبل هذه تتحدث عن ماذا؟ عن اليهود وعن النصارى، وذكر فيما قبل هذه الآيات ذكر فيها المعايب، وكذلك خبث أديانهم واشتراءهم على ربهم سبحانه وتعالى، وتوثبهم على أنبيائه، وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه، ورداءة مطاعمهم ومآكلهم إلى غير ذلك. وآخر الآيات التي كانت تتحدث بشكل صريح واضح ما قاله اليهود في ذات الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الآيات التي نزلت في اليهود وهي تبين، أو سواء في اليهود قلنا، وكذلك الآية التي قبلها كانت في اليهود وفي النصارى، أن هذه الآيات وهذا الأمر صدر منهم، وكون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هؤلاء القوم ويبلغهم بما قالوا وبما تكلموا في ذات الله سبحانه وتعالى، فبين لهم المعايب التي قالوها وخبث بواطنهم، نسأل الله السلامة والعافية، واشترائهم على الله سبحانه وتعالى. فهنا يأتي الأمر يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن هناك اتصال أو مناسبة بين هذه الآيات التي فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ ماذا؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ومما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هؤلاء القوم من سوء ماذا؟ من سوء القول وخبث الطوية ودسائسهم ومكرهم وقولهم على الله سبحانه وتعالى بغير حق ولا واشترائهم على الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذه بالنسبة للمناسبة باختصار وإيجاز. أما سبب النزول فقد ذكر أهل العلم وعلى رأسهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري، ذكر أن اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية فقال بعضهم: نزلت بسبب أعرابي كان هم بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكفاه الله ذلك فكفاه الله ذلك. وجاء برواية عن محمد بن كعب القرظي وغيره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ضليلة فيقيل تحتها، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك مني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله، أي الله سبحانه وتعالى الذي سيمنعني منك أيها الأعرابي ويحول بيني وبينك. فرعدت يد الرجل، يعني ارتعدت، ثم سقط السيف منه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس. هذا قول في أسباب النزول. وقال آخرون: بل نزلت لأنه كان يخاف قريشا فأؤمن من ذلك، يعني أؤمن من ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء بأثر عن ابن جريج قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهاب قريشا فلما نزلت والله يعصمك من الناس استلقى عليه الصلاة والسلام، ثم قال: من شاء فليخذلني مرتين أو ثلاثا. وجاء في رواية عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه وارضاه كما عند الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس، يعني ماذا؟ يكون عليه حراسة عليه الصلاة والسلام، يعني في ليله وفي نهاره عليه الصلاة والسلام، مخافة القتل والاغتيال. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. قال ابن عاشور معقبا على هذا: وأما ما ورد في الصحيح، طبعا هي في سنن الترمذي ورد هذه الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص حتى نزل والله يعصمك من الناس، قال: فلا يدل على أن جميع هذه الآية نزلت يومئذ، بل اقتصر الراوي على جزء منها، وهو قوله: والله يعصمك من الناس. فلعل الذي حدثت به عائشة أن الله أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عصمه من الناس، بأنه، يعني عائشة أخبرت بأن، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه عصمه من الناس. فلما حكاه الراوي، يعني الذي يروي عن عائشة، حكاه باللفظ الواقع في هذه الآية، فقال: فأنزل الله: والله يعصمك من الناس. إلى آخر كلامه. طبعا هنا يعني مما يوجه أو يحمل هذا القول، يعني هذا السبب النزول، يحمل على ماذا أيها الإخوة والأخوات؟ يحمل ما ذكر على أنه من باب التنزيل، ولا يلزم أن يكون لها سبب نزول. لا يلزم هذه الآيات أو ما ذكر سواء في قصة الأعرابي أو في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاب قريشا أن لها سبب نزول، وإنما يحمل ما ذكر على أنه من باب التنزيل، وهذا أمره واسع. هذا بالنسبة لسبب النزول، وقبل ذلك ذكرنا المناسبة. أما المعنى الجملي أو الإجمالي، ودائما نذكره ابتداء بعد ذكر المناسبة وذكر أسباب النزول، حتى يتصور السامع المعنى العام. والمعنى الإجمالي، ونحن نعتمد على تفسير ابن سعدي رحمة الله عليهم أجمعين في المعنى الإجمالي، هو في الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، هو بيان للمعنى. فالتفسير هو بيان معنى الكلام، من كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا أبين عن الكلام وبيناه فهذا تفسير. يبقى ما زاد عن ذلك إذا كان له أثر في التفسير فإنه من تفسير الآية. أما إذا كان خارجا عن البيان فإنه متعلق بماذا؟ بما بالآية، متعلق بعلم الآية، سواء إذا مثلا نقول مكي أو مدني أو غير ذلك، أو بعض اللطائف التي نذكرها، أو بعض الأحكام، أو بعض المسائل البلاغية التي ليس لها تأثير في بيان المعنى. فمثلا، وهذا يعني جملة اعتراضية كما يقال، وأن أقيم الصلاة، فإذا جاء المفسر يقول الله سبحانه وتعالى: أمر الله سبحانه وتعالى بأن تقام الصلاة، بأن تقام الصلاة وأن تؤدى على وجهها الأكمل، ويكون ذلك بدءا من الوضوء وانتهاء بالتسليم، يعني من إقامة الصلاة أن يبدأ الإنسان بالوضوء وينتهي بماذا؟ بالتسليم، بالسلام يعني من الصلاة. هذا الآن بينا معنى الإقامة، بينا معنى الإقامة. لكن إذا جاء المفسر كالقرطبي رحمة الله عليه وغير من المفسرين ممن اهتم بالأحكام، قال ومن إقامة الصلاة مثلا أن يحسن الوضوء، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، فنقول هذه الزيادات ليست ماذا؟ ليس لها ارتباط ببيان المعنى، ببيان المعنى، وإنما هي أحكام متعلقة أخرى خارجة عن بيان المعنى. المعنى بان مباشرة وبيناه مباشرة، فهذه تتعلق بماذا؟ بعلم الآية، بعلم الآية وبما يتعلق بالآيات، وهذا يكثر في التفسير. ونحن يعني نحاول يعني حقيقة نحاول أن نقتضب في هذه الدروس وأن نبين بعض الفوائد أو بعض النكات التي لها ثمرة أو لها فائدة. وأنا مقتنع قناعة كبيرة بأنها ليست من بيان المعنى، يعني المعنى بان واتضح وكمل، ولكن نحن نضيف عليها هذه الإضافات من باب زيادة، من باب يعني إظهار لإعجاز للقرآن أو بيان أمر في إشارات سريعة. وإلا لو اقتصرنا على تفسير ابن سعدي رحمة الله عليه أو غير من المفسرين الموجزين، فإنه لكن طبعا ابن سعدي رحمه الله صاغ التفسير في صياغة عجيبة يعني، وجمع الأقوال، وجمع الأقوال أيها الإخوة والأخوات ليس بسهولة بمكان، ويظن الظان المستمع أن التفسير يعني يستطيع أن يلجه يعني من يشاء، وأهل التفسير ومن المعاصرين وغيرهم يعني في ذلك لهم كلام طويل نتجاوزه. فنعود إلى تفسير ابن سعدي رحمة الله عليه، يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين. وصدق، يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من ماذا؟ من الجهال الأميين، فبينما هم كذلك وإذ بهم سادة من سادات الأرض، وإذ هم يبشرون بالجنة وهم يمشون رضي الله عنهم وأرضاهم. بماذا؟ بهذا البلاغ الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين. وهكذا ليس الأمر مقصورا على النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما هذا البلاغ يتوارثه جيل بعد جيل حتى إلى جيلنا هذا، حتى صاروا من العلماء الربانيين. وهذه جملة اعتراضية كما يقال، وما نرى من أهل العلم والفضل والمكانة إنما هو بماذا؟ بالتبحر في هذا العلم الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذا البلاغ الذي جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله عليه الصلاة والسلام. بلغ بقوله وفعله وكتبه، أي الكتب التي يكتبها عليه الصلاة والسلام، وبرسله، الرسل الذين أرسلهم مصعب بن عمير وسيأتي إن شاء الله، ومعاذ بن جبل، وهاء فلان وفلان أرسلهم عليه الصلاة والسلام دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يبقى خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه، وشاهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين، من أئمة الدين ورجال المسلمين. وإن لم تفعل، أي لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك، فما بلغت رسالته، أي فما امتثلت أمره، والله يعصمك من الناس. هذه حماية وعصمة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الناس، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين، فإن نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل بعصمتك، فأنت إنما عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى فلنفسه. فمن اهتدى فلنفسه، وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أي قل لأهل الكتاب مناديا على ضلالهم ومعلنا بباطلهم، لستم على شيء من الأمور الدينية، فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم، فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم، ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم، ولا بحق تمسكتم، ولا على أصل اعتمدتم. ما أجمل هذا القول منه والتفسير منه رحمه الله. حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي تجعلوهما قائمين. بماذا؟ كيف تقيم التوراة؟ بالإيمان بها بهما واتباعهما والتمسك بكل ما يدعوان إليه، وسيأتي مزيد إن شاء الله بيان في التفسير التحريري. وتقيم ما أنزل إليكم من ربكم الذي رباكم وأنعم عليكم وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم، فالواجب عليكم أن تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. وهذه سبقت تقدم مثلها. وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يخبر تعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحد وهو الإيمان بالله، وهو أيها الإخوة والأخوات الإيمان بالله واليوم الآخر وماذا؟ والعمل الصالح. الإنسان ماذا؟ يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، ثم ماذا؟ ثم يعقب بعد ذلك بالأعمال الصالحة. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر فله النجاة وهو من الفالحين، فالح سعيد في الدنيا والآخرة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخيفة. نعم أيها الإخوة، لا خوف عليهم في ماذا؟ كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على ماذا؟ استقاموا على طاعته، قل آمنت بالله ثم استقم، استقاموا على طاعته، فلا خوف عليهم، أي على ما هم قادمون عليه من ماذا؟ من الموت والقبور والبعث والنشور. فإن المؤمن سيؤمن بأمر الله سبحانه وتعالى. فكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، لا بد من ماذا؟ من أصل واحد، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. فمن آمن منهم بالله واليوم الآخر فله النجاة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الأمور التي تخوف الإنسان ويخاف منها الإنسان. وما أكثر، وهذه جملة اعتراضية ليست من المفسر من الشيخ رحمه الله، فوما أكثر أيها الإخوة والأخوات الخوف الذي يقع في القلب مما يستقبل المسلم من ماذا؟ من الموت ومن لقاء الله سبحانه وتعالى. ولكن أبشروا وأملوا خيرا بالإيمان بالله والعمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا على ما تركتم من الذرية والأموال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولا تحزنوا وأبشروا، هذه أعظم بشارة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جعلنا الله وإياكم ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة، يعني ليس مقصورا على ماذا؟ على الزمن الذي نزلت فيه هذه الآية، فإن من آمن بالله سبحانه وتعالى فإن من آمن بالله سبحانه وتعالى وعمل صالحا طبعا ما من المسلمين إلى زماننا هذا. أما اليهود والنصارى فإنه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن آمن منهم وعمل صالحا، وقد بينا ذلك في الدرس السابق أنه انتهى بعد ذلك ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكفي الآن من يأتي من اليهود والنصارى ويقول أنا مؤمن بعيسى ومؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أعمل صالحا، أنا أعمل صالحا، أنا يعني أتصدق، أنا أفعل كذا، أنا بر. نقول لا، هذا انتهى مع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقبل إلا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح على وفق ما جاء به، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الجملي الذي ذكره الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه، ثم يعني أدخلنا بعض الشرح والتعليق عليه بجمل اعتراضية التفسير التحليلي. أما الآن نبدأ نحاول يعني نبرز أو نبين بعض المعاني وبعض الأمور التي تحتاج إلى شيء من ماذا؟ من الإيضاح. أنا أقول لو اقتصر الإنسان على تفسير ابن سعدي أيها الإخوة والأخوات ويعني فهو كاف له، فهو كاف له. ومشايخنا المعاصرين يقول الإنسان إذا كان مثلا يريد أن يقرأ في التفسير فإنه يأخذ تفسيرا مختصرا مثل تفسير مجمع الملك فهد المختصر في التفسير، أو المختصر في التفسير أيضا لمركز تفسير للدراسات الإسلامية، أو أن يأخذ مثلا ابن سعدي ثم يقرأ فيه ويكرر يردد، ليس فقط مرة واحدة وإنما يقرأ مرة ومرة ومرة، ثم إذا أراد أن يتوسع في معرفة المعاني أو معرفة الإخلافات فعلي أن يرجع إلى التفاسير التي اعتنت بمثل ذلك. فمثلا يرجع مثلا إلى ابن جرير فهو مليء بماذا؟ بالأقوال وبالمسائل. فممكن أن تأخذ تقرأ في ابن جرير رحمه الله ثم تعلق على ماذا؟ تعلق على هذا التفسير ابن سعدي مثلا أو على المختصر أو مثلا يعني أي كتب من المختصرة أو الموجزة اليسيرة التي ماذا؟ التي اكتفت بالمعنى الجملي دون يعني تفريعات أو دون يعني توسع في ماذا؟ في ذكر الخلافات أو في ذكر الترجيحات مع أن ابن سعدي أو مثلا مركز تفسير أو مجمع الملك فهد العلماء الذين قاموا على هذه التفاسير إنما هو هذا اختيار، يعني اختاروا القول ماذا الذي يرونه أنه هو الراجح وأعرضوا عن الخلاف. ولذا مثلا والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، المعروف والمشتهر أنها الخيل وأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالإبل، ولكن فيها خلاف ومعروف عن علي رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود وغير من التابعين والصحابة أنها الإبل. لما تقرأ في تفسير ابن سعدي ولا مثلا تقرأ في مختصر في التفسير لا تجد أنهم قد أشاروا إلى هذا الخلاف، وإنما رجحوا ما يرونه راجحا يعني بمرجحات يعرفها من يعني يمارس يعني مثل هذا العمل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هنا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بيا أيها الرسول في هذا الموضع، وفي قوله سبحانه وتعالى قبل ذلك يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية. وهذا الخطاب للتشريف والتعظيم. وقال أهل العلماء أن فيه تأديب للمؤمنين وفيه تعليم لهم ألا يخاطبوا إلا بوصفه عليه الصلاة والسلام، ولذا نهي أن يقال يا محمد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. فنهي أن ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن ينادى باسمه فيقال يا محمد، لا، وإنما ينادى يا رسول الله، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، يا رسول الله أو يا نبي الله، أو إذا ولا بد فينادى بأبي القاسم عليه الصلاة والسلام. فهنا فيه هذا الخطاب تشريف وتعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير رحمه الله. وتأملوا معي في تفسير ابن جرير وكيف أبان عن المناسبة أو ما يسمى بنظم الآيات. فيقول رحمه الله القول في تأويل قوله يا الرسول الآية وهذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإبلاغ هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتاب. بلغ ما أنزل إليك، الآن البلاغ لمن؟ البلاغ لليهود والنصارى، وسنأتي إن شاء الله بيان مزيد. الذين قص الله تعالى قصصهم في هذه الصورة، وذكر فيها معايبهم وخبث أديانهم واشتراءهم على ربهم وتوثبهم على أنبيائهم وتبديلهم كتابة وتحريفهم إياه ورداءة مطاعمهم ومآكلهم وسائر المشركين وغيرهم، يعني يدخل في اليهود والنصارى ماذا؟ سائر ماذا؟ سائر المشركين غيرهم، كما قال ما أنزل عليه فيهم من معايبهم. إذن ما ذكر يعني بلغ هؤلاء القوم من اليهود والنصارى ومن المشركين ما أنزل إليك من ماذا؟ مما ذكر الله جل وعلا من معايب هؤلاء الأقوام، وما قالوا في الله سبحانه وتعالى، وما قالوا في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وماذا قالوا، وما تكن هذه الصدور. قال ما أنزل عليه فيهم من معايبهم والإزراء عليهم والتقصير بهم والتهجين لهم وما أمرهم به ونهاهم عنه، وألا يشعر نفسه حذرا منهم أن يصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيهم بأمر الله، ولا جزعا من كثرة عددهم وقلة عدد من معه، وألا يتقي أحدا من في ذات الله، فإن الله تعالى ذكره كافيه كل أحد من خلقه، كافيه كل أحد من خلقه، ودافع عنه مكروه كل من يبغي مكروهه. لو لاحظنا أيها الإخوة والأخوات أن ابن جرير رحمة الله عليه فسر هذه الآية وأبان، وفي ذلك أيضا ظاهر جدا الربط للآيات لبعضها البعض، ربط الآيات. لماذا هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ بعد ذكر المعايب التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة وفي غيرها، فجاء الأمر بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال ابن عطية هذه الآية أمر من الله ورسوله بالتبليغ، أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ على الاستيفاء والكمال، على الاستيفاء والكمال، يعني إيش؟ أن يبلغ كل ما أنزل إليه، أن يبلغ كل ما أنزل إليه فيما يتعلق بالتشريع، وسيأتي إليه، لأنه قد كان بلغ، وبلغ عليه الصلاة والسلام، وسيأتي لماذا أمر بالتبليغ مع أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. فإنما أمر في هذه الآية بألا يتوقف عن شيء، مخافة إيش؟ مخافة أحد، يعني يا محمد لا تتوقف عليه الصلاة والسلام، يا محمد لا تتوقف من ماذا؟ عن شيء مما أنزل إليك من أن تبلغه، مخافة أحد. وذلك أن رسالته صلى الله عليه وسلم تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وبيان فساد حالهم، فكان يلقى منهم عنة وربما خافهم أحيانا، فقال الله له بلغ ما أنزل إليك من ربك، أي كاملا متمما، ثم توعده سبحانه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي إنك إن تركت شيئا فكأنك قد تركت الكل، وصار ما بلغت من غير معتد به. فقال فقوله تعالى وإن لم تفعل معناه وإن لم تستوفي إلى آخر كلامه. قال ابن كثير رحمه الله، الآن ابن جرير يقول أمر الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بإبلاغ اليهود والنصارى وسائر المشركين. ابن كثير ماذا يقول أيها الإخوة؟ يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة، وآمر له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وآمر له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك وقام به أتم القيام. إذن كان ماذا؟ كان في نوع من ماذا؟ من أنها ليس فقط مقصورة على ماذا؟ على أن تبلغ اليهود والنصارى كما قال ابن جرير رحمه الله، وكما ذهب إليه ماذا؟ كما ذهب إليه ابن عطية وغيره من المفسرين. طيب، وإنما ماذا؟ وإنما هو العموم، وسيأتي سنوضح إن شاء الله. وقال ابن كثير رحمه الله، قال البخاري عند تفسير هذه الآية عن عائشة قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال الزهري، طبعا في نختصر الكلام ابن كثير، قال الزهري من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع، وقد كان هناك من الصحابة نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويقلبها إليهم، يعني يشير إليهم ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. وقد ورد في ذلك روايات أكثر من هذا، لكن نقتصر في هذا، في هذا. نقول أيها الإخوة، السياق، السياق يدل على ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله، ومن ذهب على منواله، ومن ذهب على منواله، بأن الآية، بأن الآية بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنه يبلغ ماذا؟ يبلغ اليهود والنصارى وسائر المشركين، سائر المشركين، بأنها في ماذا؟ كما قلنا في أن ماذا؟ في اليهود والنصارى وسائر المشركين. وليس هناك، وليس هناك ما يمنع، ما يمنع العموم، ما يمنع، ما يمنع العموم في التبليغ للجميع. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، بلغ الجميع، سواء اليهود أو النصارى أو المشركين أو غيرهم من أمته عليه الصلاة والسلام، كما ذهب إليه، كما ذهب إليه من ذهب، من ذهب إلى العموم. لكن نقول أن، أن الخطاب يعني، وهذا ابن كثير رحمه، ابن جرير رحمه الله دائما يكثر منه في تفسيره، وقد استفدنا من مشايخنا المعاصرين في ذلك. وأن، أن ابن جرير رحمه الله يشير في من، يعني في الخطاب لمن أولا، لمن نزل ابتداء، أو من هو المخاطب به ابتداء، ثم بعد ذلك يدخل، يدخل من، من، من، من دون ذلك بخطاب آخر وكذا إلى غير ذلك. وعلى القاعدة المعروفة عند، عند أهل العلم، العبرة بعموم السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويعني هذه معروفة ولا نريد أن نقف عليها. فنقول السياق، سياق الآية، سياق الآية يدل على ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله في أن ماذا؟ في أن في اليهود والنصارى، وأن التبلاغ هنا يعني بلغ يا محمد عليه الصلاة والسلام ما أنزل إليك فيما يتعلق بماذا؟ باليهود والنصارى وسائر المشركين مما ذكر من معائبهم. طيب، وإن لم تفعل فما بلغت، فما بلغت رسالته. لأنه أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما يبلغ، يبلغ مثلا الآن يعني يبلغ الصحابة أو يبلغ الأمة، يبلغ أمة عليه الصلاة والسلام بما أعد الله لهم من ماذا؟ بما أعد الله لهم من الثواب، وما أعد الله لهم كذا، فإن، فإن هؤلاء، فإن من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده إشكال في ماذا؟ ليس عنده إشكال في ماذا؟ في يعني فيما يبلغ، يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء القوم من اليهود والنصارى وسائر الكفار، فإنه يسمع، يسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما، ما ذكر من معائبهم، وما تكنوا في هذه الصدور في قلوبهم، وما يدور في مجالسهم، وما يتآمرون به على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من، من الأمن، أو ما يتكلمون في الذات العلية لله جل وعلا. فهنا كشف، كشف الأستار يعني. ولذا التوبة مثلا، صورة التوبة الفاضحة والكاشفة يعني فضحت وكشفت من؟ كشفت أهل النفاق، كشفت أهل النفاق، ففضحت. وهنا يعني ماذا؟ أن هناك يعني بلاغ لهم وإبلاغ لهم بماذا؟ بما دار في، في مجالسهم وما يدور في، فيما بينهم، فيما بينهم. فالسياق كما قلت يدل على ماذا؟ يدل على ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله ومن سار على نهجه. ولا يمنع، لا يمنع العموم في، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فيها الجميع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، بلغ ما أنزل إليه. طبعا هذه الآية، هذه الآية استشكل ابن عاشور، هذه الآية استشكل ابن عاشور هذه الآية، وأورد عن الفخر في ذلك أقوالا، أورد عن في، عن الفخر في ذلك أقوالا، فقال إن موضع هذه الآية في هذه الصورة معضل، أن موضع هذه الآية من هذه الصورة معضل، فليس إلى آخر، قال فليس في الحال ما يقتضي أن يؤمر بالتبليغ، ما يؤمر بتبليغ. وسأبين إن شاء الله في موضع آخر، في موضع آخر، ومن أراد أن يعود فليعود إلى تفسير، تفسير بن سري، بن جري، عفوا، تفسير بن عاشور رحمة الله عليه. طيب السؤال الآن، سؤال: لماذا أعيد افتتاح الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة؟ بيناها أنه أعيد الافتتاح، أعيد افتتاح الخطاب له صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة، أو بوصف الرسول عفوا، بوصف الرسول المشعر المشعري بمنتهى شرفه عليه الصلاة والسلام، فناداه بأشرف الصفات البشرية، ناداه بأشرف الصفات البشرية. لماذا ناداه بأشرف الصفات البشرية؟ قال أهل العلم: إذ كان واسطة بين الله وخلقه عليه الصلاة والسلام. طيب، أنه واسطة بين من؟ بين الله، بين الخلق وبين الله جل وعلا، والمذكر له بالإعراض عمن سوى من أرسله. يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تلتفت إلى هؤلاء القوم، لا تلتفت إلى هذا القوم، فإن الله معك، فإن الله ناصرك، فإن الله عصمك من الناس. فقال: يا أيها الرسول، يعني ماذا؟ منتهى الشرف ومنتهى ماذا؟ ومنتهى المكانة وأشرف الصفات له عليه الصلاة والسلام: ومما زادني شرفا وعزا وكدت أن أطأ بأخمص الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عاشور: ولهذا الوصف في الخطاب الثاني، يعني في الخطاب في هذه الآية، موقع زائد على موقعه في الخطاب الأول. الخطاب الأول أين الخطاب الأول؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وهو ما فيه من الإيماء إلى وجه بناء الكلام الآتي بعده، وهو قوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. قال ابن عاشور: فكما ثبت، لاحظوا معي، فكما ثبت جنانه بالخطاب الأول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ألا يهتم هنا في هذا الخطاب بمكائد أعدائه. طيب، يعني هناك يا أيها الرسول، عفوا، فكما ثبت جنانه بالخطاب الأول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون، أنه لا يهتم لا يهت عفوا أن ألا يهتم بمكائد أعدائه، حذر بالخطاب الثاني: بلغ ما أنزل إليك من ملاينتهم في إبلاغهم قوارع القرآن، أو من خشية إعراضهم عنه إذا أنزل، يعني أن ربما يا محمد أنك لا تبلغ، لماذا؟ خشية أن يعرضوا عنك القوم، فلا، بلغ ما أنزل إليك حتى لو أعرضوا عنك. قال: وحذر بالخطاب الثاني من ملاينتهم في إبلاغهم قوارع القرآن، أو من خشية إعراضهم عنه إذا أنزل من القرآن في شأنهم، إذ لعله يزيدهم عنادا وكفرا، كما دل عليه قوله تعالى في هذه الآية ولا يزيدن في آخر الآية: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين، لا تحزن على القوم الكافرين. ثم عقب ذلك أيضا بتثبيت جنانه عليه الصلاة والسلام بأن لا يهتم بكيدهم: والله يعصمك من الناس، وأن كيدهم مصروف عنه بماذا؟ بقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فالتبليغ المأمور به على هذا الوجه تبليغ ما أنزل من القرآن. انظر ماذا قال ابن عاشور: فالتبليغ المأمور به على هذا الوجه تبليغ ما أنزل من القرآن في تقريع أهل الكتاب. طيب، ما هو التبليغ يا أيها الرسول؟ ما معنى بلغ؟ يا أيها الرسول بلغ، ما معنى التبليغ؟ ومن مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. التبليغ قال أهل العلم: جعل الشيء بالغا، والبلوغ الوصول إلى المكان المطلوب وصوله، البلوغ والوصول إلى المكان المطلوب وصوله. ومنه بلوغ الشيء، بلغ الشاب، يعني أنه بدأ، يعني الوصول إلى المكان المطلوب وصوله، وأنه ماذا؟ أن هنا يبدأ التكليف، فوصل إلى مكان يؤمر هنا بماذا؟ بالتكليف. تحسب عليه ماذا؟ تحسب له الحسنات، وتكتب عليه ماذا؟ وتكتب عليه السيئات. قال شيخ الإسلام: فإنه أخبر أنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع، وهذا إخبار بأن كل ما يتكلم به فهو وحي يسمعه، ليس هو شيئا تعلمه من الناس أو عرفه باستنباطه، وهذه خاصة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن المسيح ومن قبله من الأنبياء كانوا يتعلمون من غيرهم مع ما كان يوحى إليهم، فعندهم علم غير ما يسمعونه من الوحي، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينطق إلا بما يسمعه من الوحي، فهو مبلغ لما أرسل به، وقد قيل له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فضمن الله له العصمة إذا بلغ رسالاته، فلهذا أرشد الناس إلى جميع الحق، عليه الصلاة والسلام، وألقى إلى الناس ما لم يمكن غيره من الأنبياء إلقاءه خوفا أن يقتلوه كما يذكرون عن المسيح وغيره. انتهى كلامه في كتاب الجواب الصحيح. طيب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لماذا السؤال أيها الإخوة والأخوات، لماذا قال بلغ وقد بلغ عليه الصلاة والسلام؟ لماذا قال بلغ وقد بلغ عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم: الأمر بالتبليغ مستعمل في طلب الدوام، مستعمل في طلب الدوام، يعني الاستمرارية، الديمومة، ديمومة البلاغ، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، في سورة النساء. فنقول لا يمنع أن يؤمر بالبلاغ تأكيدا لهذا الأمر، تأكيدا لهذا الأمر، ولا يلزم من ذلك تقصير من النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من ذلك تقصير في هذه المهمة أبدا بأي حال من الأحوال، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ ما أنزل إليه كاملا مكملا فيما يتعلق بالتشريع، فيما يتعلق بالتشريع. وربما سمعتم هذه الكلمة أكثر من مرة، لأني سنقف مع وقفة. كما قال أهل العلم: يا أيها الذين آمنوا، في قول الله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فالأمر بالتبليغ مستعمل في طلب الدوام، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. طيب، فهنا ماذا؟ هم آمنوا أصلا، وإنما الأمر بماذا؟ بطلب زيادة الإيمان، بطلب الثبات على الإيمان، بطلب الديمومة على هذا الإيمان، استمرارية. قال ابن عاشور، وابن عاشور هذا من المفسرين الكبار الأجلاء المتأخرين، وتوفي في التسعينيات، فحقيقة من مشايخنا المعاصرين من ينصح بقراءته، لكن يحتاج ماذا؟ يحتاج حقيقة إلى ماذا؟ إلى يعني أن يكون الطالب العلم عنده ماذا؟ عنده علوم الآلة، لأنه يعني ضليع حقيقة، يعني ضليع جدا جدا في جوانب كثيرة. وأنصح، وهذه جملة اعتراضية، أنصح طلاب الدراسات العليا وطالبات الدراسات العليا ممن هو متخصص حتى في التفسير أو في علوم القرآن أو في البلاغة أو في اللغة العربية، أن يكثر من النظر في هذا التفسير، وأجزم جزما أنه سيحصل ماذا؟ سيحصل موضوعات ثرية وموضوعات كثيرة تصلح لدراساته ومشاريع علمية. نعود لهذا، جملة خرجنا هذه جملة اعتراضية. قال ابن عاشور: ولما كان نزول الشريعة مقصودا به عمل الأمة بها، سواء كان النازل متعلقا بعمل أم كان بغير عمل، كالذي ينزل ببيان أحوال المنافقين أو فضائل المؤمنين أو في القصص ونحوها، لأن ذلك كله إنما نزل لفوائد يتعين العلم بها لحصول الأغراض التي نزلت لأجلها، على أن للقرآن خصوصية أخرى، وهي ما له من الإعجاز، وأنه متعبد بتلاوته، فالحاجة إلى جميع ما ينزل منه ثابتة، يعني يقول حاجة إلى جميع ما ينزل منه ثابتة بصرف النظر هل هي في الأحكام ولا في بيان أحوال هؤلاء القوم أو في ذكر المنافقين أو في ذكر معايب الكفار واليهود والنصارى. يقول الحاجة إلى جميع ما ينزل منه ثابتة بقطع النظر عما يحويه من الأحكام وما به من مواعظ وعبر. فكان معنى الرسالة إبلاغ ما أنزل إليه من يراد علمه به، وهو الأمة كلها. طيب، السؤال يقول: لماذا حذف متعلق بلغ؟ لماذا حذف؟ قالوا: لقصد العموم، لقصد أي العموم، أي بلغ ما أنزل إليك جميع من يحتاج إلى معرفته، جميع من يحتاج إلى معرفته، وهو جميع الأمة، وهو جميع الأمة، إذ لا يدرى وقت ظهور حاجة بعض الأمة إلى بعض الأحكام. وصدق، يعني أنه يقول لا يدرى. طيب، لا يدرى، فقد ظهر في أزمنتنا حاجة إلى بعض الأحكام استنبطت من ماذا؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذ لا يدرى وقت حاجة بعض الأمة إلى بعض الأحكام، على أن كثيرا من الأحكام يحتاجها جميع الأمة، والتبليغ يحصل بما يكفل للمحتاج إلى معرفة حكم، إلى حكم تمكنه من معرفته في وقت الحاجة أو قبله. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الناس عند نزول الآية، ويأمر بحفظها عن ظهر قلب وبكتابتها، ويأمر الناس بقراءته وبالاستماع إليه. وقد أرسل مصعبا ابن عمير إلى المدينة قبل هجرته. لماذا؟ ليعلم الناس القرآن، ليعلم الأنصار القرآن، وكان أيضا يأمر السامع مقالته بإبلاغها من لم يسمعها، مما يكفل ببلوغ الشريعة كلها للأجيال من الأمة. فليبلغ الشاهد الحاضر الغائب، طيب، أو الشاهد الغائب، طيب. قال ابن عاشور: الذي ظهر، وهذه الآن سنكون فيها، الذي ظهر من تتبع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبادر بإبلاغ القرآن عند نزوله، فإذا نزل عليه ليلا أخبر به عند صلاة الصبح. وفي حديث عمر لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وفي حديث كعب بن مالك أنها نزلت في الثلث الأخير، توبة كعب بن مالك نزلت في الثلث الليل الآخر من الليل، ولكن لم يعني ما أرسل في إرسالها، قال: حتى لا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة حتى إذا صلى صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الأنعام جملة واحدة بمكة، طبعا سورة الأنعام مكية، سورة الأنعام مكية، وسورة المائدة التي نحن فيها مدنية. ثم قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتبوها من ليلتهم من ليلتها. طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتبريغ ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام. طيب، لماذا قال إليك من ربك؟ لماذا أتى بضمير المخاطب في قول إليك من ربك؟ قالوا: أيضا إيماء عظيم إلى تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بمرتبة الوساطة بين الله وبين الناس. إيماء عظيم، بلغ إليك، لماذا قال إليك؟ طيب، إيماء عظيم إلى تشريف الرسول بمرتبة الوساطة بين الله وبين الناس، إذ جعل الإنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم كما قال في سورة آل عمران. وفي تعليق الإنزال بأنه من الرب قال: أنزل إليك. لماذا قال إليك؟ لماذا أتي بالضمير هنا؟ إيماء عظيم إلى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بمرتبة الوساطة بين الله وبين الناس. طيب، من ربك، من ربك، قال بأنه من الرب تشريف للمنزل. تشريف لماذا؟ تشريف للمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من ربك، يعني أن هذا الكلام وهذا القرآن إنما نزل من الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن شرفه من شرف الذي تكلم به، وهو الله سبحانه وتعالى، بعظمته وألوهيته وقدسيته وجلاله عليه الصلاة جل في علاه. فهذا القرآن عظيم في عظيم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، والله عظيم في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى. قال: وفي تعلق الإنزال بأنه من الرب تشريف للمنزل، يعني تشريف لماذا؟ لهذا الذي نزل وهو القرآن. طيب، لماذا قال من ربك؟ لماذا قال من ربك ولم يقل أنزل إليك من الله؟ لماذا قال؟ هذه زيادات يعني، بس من باب إيش؟ من باب يعني التلمس بعض إيش؟ النكات البلاغية واللطائف الجميلة المفيدة. طيب، لماذا قال إليك من ربك ولم يقل إليك من الله؟ قال أهل العلم: والإتيان بلفظ الرب هنا لما في التذكير بأنه ربه من معنى كرامته ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه. طيب، قال: لما في التذكير بأنه ربه من معنى كرامته ومن معنى أداء ما أراد إبلاغه. قال أبو السعود: من ربك أي مالك أمورك ومبلغك إلى كمالك اللائق بك، عدة ضمنية بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاء من الله، أي بلغه غير مراقب في ذلك أحدا ولا خائف أن ينالك مكروه أبدا. يعني كلام ابن مسعود بإيجاز أن الآية تتضمن وعدا بحفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عاشور، أنا مركز الليلة على ابن عاشور لأن فيه فوائد عظيمة، وعلى جميع الوجوه قلنا أنه بلاغ عام أو بلاغ خاص في هذه، أنه سواء هذه الآيات التي جاءت بلغ اليهود والنصارى وسائر المشركين ما ذكر من معائبهم وما ذكر، أو قلنا بلغ ما أنزل إليك من الرسالة من غيرها مما جاء في القرآن كاملا وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بأهل الإسلام، قال: وعلى جميع الوجوه المتقدمة دلت الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ ما أنزل إليه كله، بحيث لا يتوهم، ها انتبهوا معي، بحيث لا يتوهم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبقى شيئا من الوحي لم يبلغه، لأنه لو ترك شيئا منه لم يبلغ لكان ذلك مما أنزل إليه ولم يقع تبليغه. وإذ قد كانت هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن علمنا، حطوا هذه تحت خطين يا أخوان وإخوات، اسمعوا لهذا المقولة ليست مني وإنما هي عن ابن عاشور، قال وإذ قد كانت هذه الآية طيب من آخر ما نزل من القرآن علمنا أن من أهم مقاصدها، من أهم ماذا؟ مقاصدها أن الله جل وعلا أراد قطع تخرص من قد يزعمون، من قد يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استبقى شيئا لم يبلغ، أن الرسول إيش؟ قد استبقى شيئا لم يبلغ، أو أنه قد خص بعض الناس بإبلاغ شيء من الوحي لم يبلغه للناس عامة. يقول هذه الآية أرادت أن تقطع إيش؟ تخرص من يزعم، من قد يزعم وقد زعم، من قد يزعم وقد زعم أن الرسول قد استبقى شيئا لم يبلغه، أو أنه قد خص بعض الناس بإبلاغ شيء من الوحي لم يبلغه للناس عامة. وفي الصحيحين لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما من القرآن شيئا لكتم هذه الآية. ما هي؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال ابن عاشور، قال ابن عاشور، وليت من المعاصرين ممن يزعمون هذه الزعامات التي ذكر ابن عاشور يسمعون، فقال فهي أقطع آية، أقطع آية في ماذا يا أيها الإخوة والأخوات؟ فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة، لإبطال قول الرافضة، وهذا بحث يستحق الدراسة في ابن عاشور، يعني الردود التي رد ابن عاشور على الرافضة، وأظن فيها كتيب رأيته، لكن ربما يعني تصل أن تكون رسالة. فهي أقطع آية لإبطال قول الرافضة بأن القرآن أكثر مما هو في المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه عثمان. هم يعني الآن الرافضة يزعمون أن القرآن الموجود الآن هذا يعني إيش؟ ناقص، أنه إيش؟ ناقص، وأن القرآن أكثر مما هو بين أيدينا بين الدفتين، بين الدفتين، وأن الصديق رضي الله عنه الذي نسخه عثمان يعني أضاعوا إيش؟ ويعني شالوا شيء من القرآن، يعني خبوه. الله مستعان، لا إله إلا الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بكثير من القرآن علي بن أبي طالب، وأنه أورثه أبناءه، وأنه يبلغ وقر بعير، وأنه اليوم مختزن عند الإمام المعصوم الذي يلقبه بعض الشيعة بالمهدي المنتظر وبالوصي. وكانت هذه الأوهام ألمت بأنفس بعض المتشيعين إلى علي في مدة حياته، فدعا بذلك بعض الناس إلى سؤاله عن ذلك، فقد روى البخاري أن أبا جحيفة سأل عليا: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وما ليس عند الناس؟ هذا أبو جحيفة يقول أنه يا علي يا رضي الله عنه ورضاه، هل عندكم شيء من القرآن ما هو موجود عندنا الآن، يعني ما هو موجود بين الدفتين، طيب، أو ما ليس عند الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، ما في إلا في القرآن، ما في شيء ثاني، إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله، يعني إيش؟ يعني الاستنباط الأحكام. وما في الصحيفة، قلت من صحيفة منصوبة، قلت وما في الصحيفة، وش في الصحيفة هذه؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. هذه أحكام شرعية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالقصاص، تتعلق بالقصاص. قال: طيب، سؤال، لماذا كتب لعلي؟ يأتي سائل يقول: طيب لماذا كتب في الصحيفة لعلي العقل وفكاك الأسير؟ ولو أن هذه جملة اعتراضية، لكن من باب الفائدة. قال: قد يخص الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس، وقد يخص الرسول بعض الناس ببيان شيء من الأحكام ليس من القرآن المنزل إليه لحاجة دعت إلى تخصيصه، كما كتب إلى علي ببيان العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. لماذا؟ لأنه كان يومئذ قاضيا باليمن، فكتب إيضاح وبيان. وكما كتب إلى عمرو بن حزم كتاب نصاب الزكاة، لماذا؟ لأنه قد بعثه في ذلك، فذلك لا ينافي الأمر بالتبليغ، لأن ذلك بيان لما أنزل وليس عين ما أنزل، ولأنه لم يقصد منه تخصيصه بعلمه، بل قد يخبر به من تدعو الحاجة إلى علمه به، ولأنه لما أمر من سمع مقالته بأن يعيها ويؤيدها كما سمع، وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب، حصل المقصود من التبليغ. فأما أن يدع شيئا من الوحي خاصا بأحد وأن يكتمه المودع عنده عن الناس، فمعاذ الله فمعاذ الله. يعني حتى علي لو قلنا أن هذه خصيصة، فعلي بيّن، علي بيّن، لو قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بشيء، خصه بشيء طبعا غير القرآن، هذا أمر يعني منتهى منه، لكن هذا من باب الأخذ والعطاء، يعني خصه بالعقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، ومع ذلك علي هل كتم ذلك؟ لا، وإنما بلغ في قضائه رضي الله عنه وارضاه، وعلم عنه الحكم الشرعي في ذلك بما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم، وهو أيضا كلام عن ابن عاشور، وقد يخص أحدا بعلم ليس مما يرجع إلى أمور التشريع، يخص أحدا بعلم ليس مما يرجع إلى أمور التشريع من سر يلقيه إلى بعض أصحابه، كما أسر إلى فاطمة رضي الله عنها بأنه يموت، أو أسر إلى أبي بكر بأنه سيهاجر، أو أسر إلى حذيفة بالخارجين، أو أسر بأسماء المنافقين، طيب، أو أسر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال أبو السعود، وهذا على هو الحنفي وهو متقدم، يعني متقدم ليس يعني مرة يعني، فإنما قال أبو السعود، يعني فإن ما لا يتعلق به الأحكام من الأسرار الخفية ليست مما يقصد تبليغ للناس، يعني في أسرار خفية، طيب، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، لكن ليست من ماذا؟ مما أمر به بالبلاغ. طيب، أسماء المنافقين ما ذكرت في القرآن، وذكر إلى حذيفة. طيب، حديث أنس سر أسر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أخبر به حتى مات رضي الله عنه وارضاه، ما هو الذي أخبر به؟ هل هو متعلق بالبلاغ؟ لا شك أنه ليس متعلق بماذا؟ متعلق بالبلاغ. قال ابن عاشور، ومن أجل ذلك جزمنا بأن الكتاب الذي هم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابته للناس وهو في مرض وفاته ثم أعرض عنه لم يكن فيما يرجع إلى التشريع، يعني ليس متعلق بالتشريع، لأنه لو كان كذلك لما أعرض عنه، والله يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك في حديث عائشة الذي ذكرناه، من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال شيخ الإسلام، ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، وأنه كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، انتهى كلامه باختصار. وقوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال ابن جرير وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصر عن إبلاغ شيء مما أنزل إليهم فهو في تركه تبليغ ذلك، وإن قل ما لم يبلغ منه فهو في عظيم ما ركب بذلك من الذنب بمنزلته لو لم يبلغ منه نزيله شيئا. قال علي بن عباس رضي الله عنه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. قال ابن عاشور فما بلغت رسالة شرط، جاء الشرط بإن التي من شأنها في كلام العربي عدم اليقين بوقوع الشرط، لأن عدم التبليغ غير مضمون بنبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني يستحيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبلغ، وإنما فرض هذا الشرط ليبنى عليه الجواب، وهو قول فما بلغت رسالته، ليستفيق الذين يرجون أن يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن النازل بفضائحهم من اليهود والمنافقين، وليبكت من علم الله أنهم سيفترون فيزعمون أن قرآنا كثيرا لم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة. فمعنى لم تفعل ذلك وهو تبليغ ما أنزل إليك. طبعا هنا في حذف كذا لكن سنتجاوز ذلك، نتجاوز ذلك. طبعا في قراءة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ورسالاته ورسالاته، طبعا هنا فيها جمع وفيها رسالاته بصيغة الجمع، وقراءة أخرى برسالته بالإفراد بالإفراد، ويعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بأنواع شتى من الرسالة كأصول التوحيد والأحكام على اختلاف أنواعها، والإفراد أنه المقصود الجنس فهو في سياق النفي سواء قال سواء جاءت الأفضل مفردة أو جمع. والله يعصمك من الناس يمنعك من أن ينالوك بسوء أن ينالوك بسوء، والله يعصمك من الناس قال وأصله من عصام القربة، من عصام القربة وهو ما توكأ به يعني تربط به من سير وخيط، والعصمة هنا الحفظ والوقاية من كيد الله. والله يعصمك من الناس، لماذا قال والله؟ افتتح باسم الجلالة للاهتمام بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المخاطب والسامعين يترقبون عقب الأمر بتبليغ كل ما أنزل إليه أن يلاقي عنة وتكالبا عليه من أعدائه، فافتتح بلفظ الجلالة تطمينا طيب بذكر اسم الله جل وعلا كما قال أهل العلم، فكما قال أهل العلم فما بل والله يعصمك من الناس. الناس أيها الإخوة مراد به الكفار من اليهود والمنافقين والمشركين، لأن العصمة بمعنى الوقاية، وإنما يخاف عليه أعداءه لا أحباءه، يعني أنت ما يخاف هو ما يخاف عليه الصلاة والسلام إلا من الأعداء، أما الأحباء ما يخاف منهم، وليس في المؤمنين عدو لرسوله. يأتي سؤال والله يعصمك من الناس، طيب كيف يجمع بين ذلك وبين ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى، أو ما شج عليه الصلاة والسلام، أو ما وقع عليه من أذى من كفار قريش ومن غيرهم؟ قالوا الجواب من وجهين وسننتهي إن شاء الله عند هذا، لن نستطيع في الآية الأخرى، أن المراد أن المراد يعصمه من القتل، يعصمه من القتل، وفيها التنبيه على أنه يجب أن يتحمل كل ما دون النفس من أنواع البلاء، يعني أن العصمة هنا بمعنى أنه يعصم من ماذا؟ أن يقتل عليه الصلاة والسلام، أما سائر البلاء فتحمل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل الثاني أنها نزلت بعد يوم أحد، لأن الصورة ماذا؟ لأن سورة المائدة مدنية وآخر ما نزل آخر ما نزل. قال أهل العلم فالمراد العصمة من اغتيال المشركين، لأن ذلك هو الذي يهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو حصل ذلك لتعطل الهدى الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام للناس، إذ كان حريصا على هدايتهم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على القبائل في أول بعثته لما قبل أن يهاجر قال لهم أن تمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به، أو حتى أبلغ رسالات ربي، فأما ما دون ذلك من أذن وإضرار فذلك قد ناله عليه الصلاة والسلام كما أوذي بالحجارة أو دموها وكذا. وهذه العصمة تكررت في القرآن فسيكفيكهم الله، وهنا والله يعصمك من الناس إلى غير ذلك، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى، وجاء في الصحيحين أنه كان يحرص وقال الحق بملاحقكم فإن الله قد عصمني. ومن عصمة الله قال أهل العلم ومن عصمة الله حفظه، من عصمة الله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة، مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا، سبحان الله يا إخوان 13 سنة في مكة يبلغ ويصدع بما أمر به، ومع ذلك هذا العداوة وكذا، لأن الله قد عصمه عليه الصلاة والسلام. قال ونصب العداوة ونصب المحاربة له ليلا بما يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة، فصانه في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب، إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش، وخلق الله في قلبه محبته طبيعية لرسول لا شرعية، ولو كان أسلم لاشترأ عليه كفارها وكبراؤها، ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموا. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أذن يسيرا، ثم قيض الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة، فلما صار إليها حموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه، كما لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم وأنزل عليه سورة المعوذتين دواء لذلك الداء، ولما سمى اليهود في ذراع تلك الشاه أخبره الله وأعلمه الله وحماه الله، وفي ذلك أشباه كثيرة قال شيخ الإسلام، ولعل تكون هي الأخيرة. فهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع الناس، فكل يعني ومنها أنه نصره مع كثرة أعدائه وقوتهم وغلبتهم، وأنه كان وحده جاهرا بمعاداتهم وسب آبائهم وشتم آلهتهم وتسفي أهلامهم والطعن في دينهم. وهذا من الأمور الخارقة للعادة، والمستهزئون كانوا من أعظم سادات قريش وعظماء العرب. يقول هذه من الأمور الخارقة، يسبهم ويشتم آلهتهم، طبعا هو ويشتم آلهتهم ويذكر معايبها، ومع ذلك يعصم عليه الصلاة والسلام بأمور خارقة عن العادة. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يوفق للرشد من حاد عن سبيل الحق وجار عن قصد السبيل وجحد ما جئته به من عند الله ولم ينتهي إلى أمر الله وطاعته فيما فرض عليه. فأعقبه بذلك ليتبين أن المراد بالناس كفارهم وليومئ إلى سبب عدم هدايتهم، والمراد بالهداية هنا تسديد أعمالهم وإتمام مرادهم، فهو وعد لرسوله بأن أعداءه لا يزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد الكفار. والله إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني إيش؟ لا يزالون مخذولين لا يهتدون سبيلا لكيد الرسول صلى الله عليه وسلم. كنت أتوقع أني أتي بالآيات الثانية، ولكن الوقت قد داهمنا، ويكفي ما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فهم سليمان فهمنا، معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا هذا الوباء بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام، وهيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. شكر الله لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بمكة المكرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من المقبولين، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. موعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.